بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زالت قراءتنا موصوله حول قراءتي تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وسلم على متن الأرجحية. التوكيد، باب التوكيد. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم. ايه؟ ما خلاص خلصت الحفظ. توكيد. توكيد. توكيد هذا بندرس التوكيد في أي باب؟ توابع. التوابع. وما هي التوابع؟ ما التوابع؟ ها؟ النعت والعطف بدل التوكيد. نعم، هذه ايه توابع، ومعنى توابع يعني ايه؟ يعني تتبع ما قبلها في الاصل. نعم. التوكيد زاد المتمكن في ربه ومرضه ومرضه العليم. قال الشيخ رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد، يعني اللي هو السابق، في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، وتعريف يعني التعريف والتنكير. نعم. قال الشافعي رحمه الله: قوله رحم الله باب التأكيد. وقال التأكيد لقول التأكيد التأكيد للنفس، والتأكيد أقصى لقوله تعالى: ولا تنقل الإيمان بعد تأكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها، مع أن الشافع عند الناس التأكيد بالنفس، لكن الشافع غير تصريح في اللغة العربية. التصريح باللغة العربية من التوكيد بالوحي، والتوكيد معناه التقوية والتسليم، ويقال مثلا وكل حديثا أو أكل حديثا، ويقال وكل خبرا أو أكل خبرا، وما أكل ذلك، إذا هو تقوية. وقوله رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في ربه ورده ورده وتعريفه، يعني أنه لا يلزم له بالإعراب والرفع والخفض، ولا يلزم له بالتعريف والتشبيه، فهو لا يلزم له بمثل هذه الصيغ. أصحاب التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي له أصحاب مخصوصة التوكيد، وهو التابع المقوي لمتبوعه، يعني المؤكد. عندنا المؤكد وعندنا مؤكد الذي نسميه التوكيد. هذا التوكيد على قسمين: لفظي ومعنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بإيه؟ بتكرار اللفظ، سواء كان اسما او فعل. والمعنوي يكون بألفاظ مخصوصة. فلما اقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا توكيد ايه؟ لفظ بالتكرار. جاء محمد، توكيد ايه؟ لفظي. حضر في المسجد، ها؟ هذا توكيد ايه؟ لفظ. اما توكيد معه فيكون بألفاظ مخصوص، النفس والعين والكل والجميع وكلا وكلتا، هذا كله توكيد ايه؟ معناه اقول جاء محمد نفسه، يبقى رفعت اللفظ عن ان يكون الجائي غير محمد، جاء محمد نفسه. فاذا التوكيد هو التابع المقوي المقوي لمتبوع، جاء محمد نفسه، نفسه قوت ان المجيء لمحمد لا لغير ايه محمد. اعرف ايه بقى؟ اعرف انه نفسه زي اعرابهم لمحمد، جاء محمد اقول نفسه فاعل، رايت محمدا نفسه، ايوه كده صح الله ينجح نفسه، يبقى هذا توكيد لمنصوب، رايت محمدا نفسه، اقبلت على محمد نفسه. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: التوكيد المعنوي له الفاظ مخصوصه معينه في اللغه العربيه وتعني منها حدود للتكاثر والاستقرار. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من قوله: ويكون الفاظ المعلومه وهي النفس والعلم وكل وقد معه وكذا تكلم وهي الاستاع والاستاع والاستقاع تقول قام ذلك من دون جاء القوم أنفسهم، جاء فعل ماضي بمعنى فتح، القوم فعل مقرر بالضم، أنفسهم، نعم توكيد معنوي، أنفسه هذا توكيد معنوي مرفوع لنتابع لمرفوع، وهي مضاف والضمير مبني على سكون حال جر مضاف اليه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولم تنزيل لقومي انك اذا قلت جاء ذلك فالخبر الذي كان لدي زياده، فاذا قلت نفسه فاكثر خبر وارتفع احتمال ثلاثه، يعني لما جاء قول ذلك جاء ذلك يحتمل ان المعنى جاء ويرى او جاء خبر وارتفع. مثل ما تقول مثلا جاء الملك او جاء الرئيس، فيحتمل ان جاء الوزراء جاء كذا، او امر مثلا الرئيس بكذا، يحتمل ان الذي امر هو اللجنه المعينه من قبل الرئيس. لكن لما تقول جاء الرئيس نفسه، امر الرئيس نفسه هذه رفعت الايه الاحتمال كان يكون غير الرئيس هو الذي امر بذلك او نهى. طيب ده بنسميه توكيد المعنى. وكذلك بكل، تقول مثلا أكلت الرغيف كله، أعرف أكلت الرغيف كله، عايزين واحد من المستندين للجدار، جماعة مستندين للجدار من هنا ومن هنا، عايزين واحد شريط أن يكون مستند للجدار، ها أن يكون مستند جداري نفسي، أنت عم الجدار، ها؟ تمام، أكلت فعل وفاعل، ها؟ معنى منصوب ولا مجرور؟ وكل مضاف والضمير ماشي. طيب وكذلك أجمع أيضا من ألفاظ التوكيد، قال ولا يؤكد بها إلا الجمع، فقل جاء القوم أجمعون، رأيت القوم أجمعين، مراتب القوم أجمعين، ولا تقول جاء زيد أجمعون. طيب رأيت القوم أجمعين، واحدة من الجدار ده ها على الفتح هس يكون اتصال، انما هو الاصل المبني بيبقى مبني على الفتح. نعم القوم مبني صح على الضم حال رفع فعل. لأنه إيه؟ أحسن. طيب قال وقول وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون، لأنها لا تأتي إلا تبعا لأجمعون، أقول جاء القوم أجمعون أكتعون. قال أما أن تأتي مفردة فلا، يعني تجي بعد تجي بعد أجمعون، لأنها توابع تفيد زيادة التوكيد، يعني التوكيد بأجمعون وهي تفيد الزيادة في هذا إيه؟ تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أو أبتعون أو أبصعون. طيب هذا بالنسبة للتوكيد المعنوي. طيب نكتفي بالتوكيد تأكيد مش معي، يعني لم يغادر أحد.